بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فبعد هذه فترة الانقطاع الطويلة بسبب العطلة وما تلاها وأيضا ما تعلق برمضان، أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صيام رمضان والعمل وما عملناه فيه من طاعة وقربة، وأن يتجاوز عن ذنوبنا وسيئاتنا وأخطائنا ويجعلنا ممن غفرت له ذنوبه، ووالدينا وإخواننا المسلمين في كل مكان. أيها الأخوة، نستأنف هذا الدرس الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله مباركا، وهو كما تعلمون قد بدأ من عام 1407 وها نحن في نهاية 1431 مع فترة الانقطاع الإجبارية التي مر فيها، والحمد لله ما قطعنا فيه من مراحل تتعلق بأصل الكتاب في منار السبيل أو ما تلاه بعد ذلك فيما يتعلق بالتفسير. نستمر على منهجنا الذي بدأناه في الكتاب أولا كما هو المعتاد، ثم الإجابة على أسئلتكم وما يتعلق ببعض المستجدات، وكذلك بين الأذان والإقامة إن شاء الله في التفسير نواصل في سورة الكهف حيث وقفنا على قصة موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام. بعد أن نأخذ اليوم مقدمة في كتاب الفرائض لأنني لن أطيل فيه، سأقف مع أيضا بعض المستجدات التي مرت في الأشهر الماضية، وبين الأذان والإقامة أيضا هي تبع لذلك ولكنها ربما تتعلق بشكل أخص ما يتعلق بسورة الكهف وقصة موسى والخضر عليهم السلام. نقف الآن ونبدأ مع أخينا الشيخ فهد حفظه الله وإياكم في كتاب الفرائض، وأنبه إلى أن منهجنا الذي اتفقت وأنا والإخوة عليه وسبق أن أشرت إليه أن هناك ثلاثة آراء أو اقتراحات أن نتجاوز هذا الكتاب، وقد كان أذكر في حتى عندما كنا طلابا في كلية الشريعة ووصلنا إلى كتاب الفرائض تجاوزه أساتذتنا تماما وبدأوا بالكتاب الذي بعده، وذلك لأننا كنا نأخذ مادة الفرائض مادة مستقلة أيضا، لا يعني إهمال هذا الجانب كلا، لكنه قالوا أنه لا يكون موقعه في كتاب الفقه وإنما في مادة مستقلة كأنه انتزع ودرس. قول آخر أن نأخذ هذا الكتاب بتفاصيله بجانب العلم والحساب والفقه وغير ذلك، وهذا في الحقيقة لا يناسب مثل هذا الدرس، ويصعب خاصة مع بعض الأخوة الحضور استيعاب هذا الأمر. إذن سنصل بإذن الله وسنسلك المنهج الوسط وهو الذي اخترناه، وهو أننا نركز على ما يتعلق بالجانب الفقهي العلمي لكتاب الفرائض في كل فصل بحسبه، أما ما يتعلق بالجانب الحسابي والفني وقسمة المواريث والمناسخات وغير ذلك فهذه ليست هي المرادة هنا. وحتى إن بعض العلماء ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله نص على أن العالم بالفرائض قد لا يلزم أن يكون عالما بالتفاصيل الحساب، قد يستعين بمحاسب يعطيه النتيجة. يذكر مثلا يقول لو جاء إنسان الفقيه مهمته أن يقول مثلا لفلان النصف ولفلان الربع والثلث، ثم يأتي بمحاسب ويقول له أخرج لهذه التركة عددها كذا النصف والربع والثلث، لكن قال الأولى على طالب العلم أن يتعلم ذلك حتى يجمع بين الجانب العلمي أيضا الفقهي والحسابي. فنحن سنأخذ بهذا المنهج بإذن الله الوسط، أي المتوسط بين القولين، وهو الذي يعنينا فيما يتعلق بالجوانب القواعد والأصول والمنطلقات في كتاب الفرائض. وأسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أي فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث منها. لعلنا نقف يا شيخ مقدمة ثم نواصل. يقول المؤلف: كتاب الفرائض. بعض العلماء وبعض الفقهاء يقولون كتاب المواريث. لماذا؟ لأن الفرائض هي، لو تأملنا فيها، هي جزء الحقيقة مما يتعلق بالمواريث. فالمواريث أشمل من الفرائض. بل بعض العلماء قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، قالوا إن الفرائض هي المحددة. ولكن الحقيقة أن حتى كلمة الباقي أو تعصيبا تدخل في الفرائض. فعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، سواء قلنا كتاب الفرائض وهو أكثر كتب الفقه تركز على هذا، بل يسمى علم الفرائض. والبعض كما قلت يقول كتاب المواريث، وهذه مصطلحات للفقهاء لا مشاحة فيها. هذا العلم الحقيقة هو من أشرف العلوم وأجلها، حتى قال بعض العلماء طبعا تجوزا إنه نصف العلم. قيل: كيف يكون نصف العلم وهو ليس إلا بابا من أبواب المعاملات أو باب الفقه؟ قالوا: لأن العلوم على نوعين، إما تعلق بالحياة أو ما بعد الممات. فبقية العلوم أو كثير من العلوم تتعلق بالحياة في أثناء حياة الإنسان، من صلاة وصيام في العبادات، وكذلك في المعاملات والبيع والشراء. أما المواريث وما يتعلق به من الوصايا وغيره، وكما سيأتي، قالوا هذا يتعلق بما بعد الحياة. فلذلك اعتبروه يعني كجانب فني أنه يمثل نصف العلم، لكن لا شك أنه من أشرف العلوم، وتعلمه فرض كفاية. فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن لو كان في بلدة من البلدان لا يوجد في أهل القرية أو المدينة أي طالب علم يتعلم أو يعرف الفرائض، ولا يستطيعون إلى أيضا من يعرف ذلك بسهولة، فهم آثمون، وبالذات طلاب العلم، حتى يتعلموا هذا العلم أو يتعلموا من يسقط فيه فرض الكفاية. لكن اليوم الحقيقة مع العلم والتقنية والاتساع أصبح الأمر سهلا، فحتى لو لم يكن في المدينة أو في الدولة أحيانا طالب علم قد يتوصلون إلى طالب علم في مكان آخر وفي دولة أخرى يخدمهم في هذا الجانب. لكنه لا شك علم مهم جدا، وهو أيضا دليل على كمال الشريعة، كمال هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إلا أعطانا منه علما علمه من علمه وجهله من جهله. وكما قال أحد اليهود لسلمان رضي الله تعالى عنه: إن نبيكم، نقول صلى الله عليه وسلم، إن نبيكم قد علمكم كل شيء. قال: نعم، علمنا كل شيء حتى القراءة. فثم ذكر كما تعلمون آداب الاستنجاء. فهذا دليل على كمال هذا الدين وشموله لأمور الحياة. وهذا يرد على أولئك، مع كل أسف، من أبناء المسلمين الذين يجتنبون القوانين الوضعية، والذين يخضعون لما عند الغرب يتصورون أن الشريعة ناقصة أو أنها بحاجة إلى إكمال. وهذا كما تعلمون، وليس هذا مكان تفصيل هذا، من اعتقد هذا فهذا القول كفر، وقد يكون كافرا إن لم يكن هناك ممانع الأهلية. فالدين شامل، فقد شمل أمور الحياة وأمور الممات، وشمل حتى ما بعد ذلك في الدار الآخرة. فإذا هذه الشريعة شريعة كاملة وشريعة عظيمة جدا، صالحة وصانعة لكل زمان ومكان، وليست خاضعة كما يقول البعض مع كل أسف للزمان والمكان، حيث يحاولون أن يفرغوا الشريعة من محتواها. هذا من أحسنهم من يطرحوا هذا الأمر، أو أقلهم سوءا من يقول: نعم هذه أحكام مهمة، لكن كانت تناسب وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو تناسب جيلا معينا. وهذا منهج مع كل أسف سلكه حتى بعض الدعاة، يأتون مثلا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا أو إلى الأئمة الأربعة أو إلى أئمة الدعوة ويقولون في اجتهاداتهم الاجتهادات المهمة جدا، ويقولون نعم هؤلاء علماء ولكن اجتهادهم كان لزمانهم، أما زماننا فيختلف عن ذلك. نحن لا نقول إن هؤلاء معصومون ولا نقول إن كل ما قالوه كله ينطبق على وقتنا، لا شك أن حتى الفقيه في زمانهم كان أحيانا يفتي بمسألة وبعد زمان آخر يفتي بمسألة أخرى، وهذا لا خلاف فيه، لكن هذه الأقوال الآن تطرح في الحقيقة لتفريغ قيمة هؤلاء العلماء من قيمتهم ومكانتهم ومنزلتهم، ويقال نعم هم علماء وهذا شيخ الإسلام لكن كان يقال في وقته، أو أئمة الدعوة واجتهاداتهم هذا لهم لا يناسبنا الآن ما اجتهدوا فيه. نحن نفرق بين ما يتعلق بالأصول وأمور العقيدة، فهذه أخبار، أمور العقيدة أخبار لا تقبل النسخ، نعم هذه من الإنشاء الذي لا يقبل النسخ إطلاقا عفوا، فهذا الجانب. بينما الأمور الأخرى ربما تكون خاضعة أو نقول قابلة للاجتهاد، فيجب أن نفرق بين هذا ومسائل العقيدة وبين مسائل الفروع التي فعلا يراعى فيها الزمان والمكان. لكن أقول هي مدرسة الآن تطرح، بل عقدت في الفترة الأخيرة مؤتمرات مع كل أثر تمناها بعض العلماء وطلاب العلم لتفريغ ما قاله بعض العلماء من أصول ومناهج مهمة جدا تتعلق بالجهاد أو غيره لتفريغها من محتواها، وحتى يخرجوا من أن يقال إنكم تصرفون الناس عن فلان، يقول لا هو عالم وإمام ومجتهد لكن علمه قد يكون يناسب زمنه ولا يناسب زمننا، هذا مطروح الآن مع كل أسف بكثرة، ولذلك أشرت إليه. فأقول إن كتاب المواريث أو كتاب الفرائض يدل على شمول هذه الشريعة وعلى كمالها وعلى أهمية مثل هذه العلوم وأن يتخصص في هذا الأمر. بقيت مسألة أخيرة دقيقة، من خلال دراستنا لعلم الفرائض في الجامعة وغيرها نحن بدأنا، وهذا كان من العجب، أننا ندرس الفرائض وكان يدرسنا شيخنا العلامة الشيخ عبد الكريم اللاحم وهو من أشهر الفرضيين الموجودين الآن، نسأل الله أن يبارك في عمره وعمله، وهو لا يزال يدرس الفرائض إلى الآن بعد أن انتهى من العمل الرسمي، وهو في بيته له عدة دروس حسب ما أعلم. فالشاهد أنه من أولى متوسط وكنا وقتها صغارا أطفالا في الثانية عشر والثالثة عشر أعمارنا بدأنا بكتاب الفرائض مباشرة. الآن غيرت المناهج وأصبح ربما في المعاهد العلمية يقرؤون بالسنوات المتقدمة وكذلك في الكلية. الشاهد أن هذا العلم علم ليس من العلوم السهلة، حقيقة هو من العلوم الصعبة، ولذلك لاحظنا أقول من زمان أثناء دراستنا أن بعض زملائنا يتميزون تميزا ظاهرا فيه، بل حتى نجد أن بعض الأوائل من زملائنا قد لا يجيد في الفرائض، قد يكون من أصعب المواد عليه مادة الفرائض، بينما هو من الأوائل يأخذ متفوقين وتقديره عالي، بينما نجد طالبا آخر ربما تقديراته عادية ومع ذلك تجده قد برز وأبدع في جانب الفرائض. لماذا؟ لأنه كما قلت لكم يتعلق فيه الجانب الفقهي والجانب الحسابي من خلال دراستنا، والحساب كما تعلمون أو ما يسمى الآن بالرياضيات يتميز فيها الناس ويختلف فيها الناس بين طالب وطالب، والمواهب في ذلك تختلف، ولهذا قد لا يكون كل إنسان صالحا لمثل هذا الأمر. ولعلي أتذكر هنا كلمة الخليل لما جاء رجل يريد أن يتعلم على يديه العروض الشعر، وأيضا العروض وعلم العروض صعب جدا ليس لكل إنسان أن يعرفها، بل حتى بعض الشعراء يلقي القصيدة لكن ما يعرف علم العروض تفصيلا لكن على السليقة يلقيها، وهناك عروضيون لا يعرفون الشعر ولا يقولون بيتا من الشعر كما أعرف هذا، بل قد تجد بعض الشعراء يعرض قصيدته على بعض هؤلاء. فجاءه رجل يريد أن يتعلم على يديه، ولكن لاحظ الخليل رحمه الله ابن أحمد الفراهيدي المعروف والذي كان أيضا متميزا من جانب الرياضيات كما هو معروف وذكر في سبب وفاته أنه قال سأضع علما في الحساب تأتي الجارية ولا يظلمها البقال أو الخباز أو غير ذلك، فكان يفكر في هذه المسألة فضربته السارية في المسجد فسقط ومات رحمه الله. فالشاهد أنه جاءه طالب وقال أريد أن أتعلم العروض، فبدأ يتعلم على يديه، لاحظ الخليل أنه ليس من أهل العروض، فيوم من الأيام كتب له بيتا من الشعر وقال له قطعه إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. هذا الطالب ذكي فاهم الرسالة، خلاص لم يأتي للشيخ بعد ذلك، نعم ما لست من أهل هذا العلم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فكذلك نقول هنا في الفرائض ليس كل الناس يحسنون، وخاصة الجانب الحسابي الفني الذي أشار إليه في المؤلف قبل قليل، فإذا وجد الإنسان من نفسه قدرة وإقبال فليعنى بهذا العلم. ولذلك نلاحظ أن هناك نوادر من العلماء من يعنون بعلم الفرائض وعلم الحساب وغير ذلك، ويكفي طالب العلم أن يكون عنده أصول هذا العلم ومنطلقات هذا العلم ومبادئ هذا العلم، ولا مانع إلى أن يحيل إلى غيره كما قلت لكم من العلماء الذين لا تخلو منهم الأرض منذ جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية، تلاحظون أن المؤلف أيضا قسم هذا الأمر، قال فقه المواريث ومعرفة الحساب الموصل إلى قسمتها. إذن هو فقه وقواعد وأحكام ومنطلقات، وفي الوقت نفسه جانب حسابي. من وفقه الله وعرف العلمين فلا شك هذا أكمل وأفضل وأجل، من لم يتمكن فعليه أن يعنى بالجانب الآخر. وإذا قلت سيكون بإذن الله تركيزنا على جانب الأول، وهو جانب الفقه والأصول والقواعد والمنطلقات. ثم أما ما يتعلق بهذا الجانب معرفة الحساب فلا. أيضا لعلي أشير حتى لا أنسى إلى نقطة مهمة، تأتيني رسائل أحيانا في الجوال، مات رجل عن فلان وفلان وفلان أو أولاد كذا، أنصح الأخوة ألا يجيبوا وألا يقسموا الفرائض من خلال الجوالات ولا من خلال الهاتف. الأمر الحقيقة صعب جدا، تحتاج إلى مناقشة وحصر الورثة ومعرفة من يكون قد يكون محجوبا وغير محجوب كما سيأتي. ولذلك لولا أن بعض هؤلاء الناس يجدون من يفتيهم، بعض الناس يقول ما دام خلاص جاءني سؤال، نعم ابن ومثلا بنتين الأمر واضح، لماذا لا أقسم؟ لا، يتعلق أيضا بالتركات وغيرها، يتعلق بالحقوق التي ستأتي، فالموضوع ليس بالسهولة. ولذلك مرة أخرى أنطلق منه إلى مسألة أخرى، خاصة بعض الأخوة وطلاب العلم الذين قد يجيبون خلال الجوال أو الهاتف أو هناك مسائل كالطلاق مثلا لا يصلح الجواب فيها في الجوالات. أيها الأخوة تأتيني أسئلة عجيبة جدا، وأفاجأ أن بعض الناس يقول الثاني بعض طلاب العلم بالمسألة الفلانية، فإذا هذا الشيخ قد خفيت عليه مسائل، لأن موضوع مثل الطلاق يحتاج إلى سؤال ومناقشة، وكيف وقع الطلاق وألفاظ الطلاق والمرأة هل هو طلاق بدعي أو غير بدعي، مسائل كثيرة جدا. فمثل هذه المسائل ومثل مسائل الفرائض، لأن تأتيني وإلى الأمس جاءتني رسائل في هذا الأمر، يسألوني يطلبون قسمة تركة من التركات، فيعتذر فليعتذر وليحيلهم إلى المتخصصين في هذا الأمر. وبخاصة وأخيرا أن مسائل الحقوق علينا أن نتحرج من الإجابة فيها إلا للضرورة، نحيلها لمن هو من أهل لها، بعضها تتعلق بالقضاة وبعضها قد لا تتعلق بالقاضي، لكن بالفقيه الذي يستطيع لابد أن نسمع من الطرفين كما قلت مسائل الطلاق. إذن نقول هذا ما يتعلق بقسمة الأمر. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا، وهذه كلها أسماء. نعم، ولذلك ورد أفرضكم زيد، لكن هذا الحديث أو أعلمكم بالفرائض زيد ورد عند الإمام أحمد وغيره، اختلف العلماء، هناك من صححه، ولكني وجدت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك لابن عبد الهادي يضعفون هذا الحديث، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن زيد رضي الله عنه لم يكن معروفا بالفرائض وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقول أفرادكم زيد؟ ما عرف بالفرائض إلا فيما بعد، ولا شك أنه من أئمة العلماء في الفرائض ومن كبار الصحابة في الفرائض، فهم يضعفون الحديث الذي يتعلق بأفرادكم زيد أو أعلمكم بالفرائض زيد رضي الله تعالى عنه. فلهذا نقول الراجح من تخريج العلماء لهذا الحديث أنه ضعيف، وبعضهم بل قال بعضهم إنه شاذ، بل قال بعضهم إنه شاذ، وهناك قلت من حسنه والله أعلم، وليس هذا مدار حديثنا. نعم شيخ. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه في أحاديث، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وأيضا كذلك أحمد كما قال، وقال الحاكم صحيح الإسناد لكن الراجح أن له علة، وأطال أيضا الألباني رحمه الله في تخريجه ورحم الله الجميع، فالذي يظهر أن هذا الحديث له علة أي أن فيه ضعفا والله أعلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي. رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث حفص بن عمر، وقد ضعفه جماعة. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. هذا أيضا الحديث الذي ذكر عن أبي هريرة مرفوعا، نعم، من حديث ابن حفص بن عمر، ضعفه جماعة. قال البخاري منكر الحديث ورماه يحيى بن يحيى بالكذب، وقال أبو حاتم منكر الحديث، يكتب حديثه على الضعف الشديد، وقال النسائي ضعيف، وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال. فالشاهد أن هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن لاحظوا أنه نص على كلمة نصف العلم، أي أن هذه قديمة موجودة أن الفرائض نصف العلم، لكن هذا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس صحيحا. كذلك أثر عمر رضي الله تعالى عنه، فأيضا رواه أيضا الحاكم وهو أيضا ضعيف. نعم، وهو أيضا أثر عمر رضي الله تعالى عنه أيضا ضعيف، والله أعلم. نعم. وإذا مات الإنسان بدأ من تركته بكفنه وحنوطه ومؤنة تجهيزه من رأس ماله، سواء كان قد تعلق به حق رهن أو أرش جناية أو لا، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. الآن بدأ في مقدمة في أحكام التركات، وقال إن أول ما يتعلق بأحكام التركات ما ذكر، لكن لعلي أعيدها وأطرحها بطريقة أخرى، وهو أن الميت تتعلق به بعد أن يموت بتركته عدة حقوق، لعلي أجملها فيما يلي. أولا ما يتعلق بتجهيزه، وهو الذي أشار إليه المؤلف، من تكفين وغسل وحمل وغير ذلك، وهذه مسائل تدل مرة أخرى أيها الأخوة على دقة الفقهاء رحمهم الله. يقول من تركتي بكفني وحنوطي ومؤنة تجهيزه من رأس ماله. لاحظوا هذا التركيز الدقيق مما يدل على شمول هذه الشريعة وأن الفقهاء عنوا بهذه المسائل. ربما نحن في بلادنا مثلا قد لا نعطي هذه الأشياء قيمة كبرى لأن ميسرة الأمور الحمد لله، خاصة الآن أيضا بعد نشوء مغاسل المخصصة لتجهيز الموتى. فأصبح الإنسان منذ يتوفى حتى يكفن أو حتى يدفن والأمور ميسرة الحمد لله، لكن في بلاد أخرى ليست كذلك. وأذكر أنني كنت أسير في طريق سريع بين مدينتين، فإذا لوحة كبيرة مؤسسة تقول أخبرنا وعلينا الباقي، أخبرنا بوفاة قريبك وعلينا الباقي. الحقيقة تأثرت لكن أراها شيلت بعد فترة، لأن غير منطق الحقيقة هذا الأسلوب. والمشكلة تجارية، المشكلة أن مؤسسة تجارية يعني تقول أبدا يكفي أن ترسل لنا رسالة نتولى من دفنه من أخذه من البيت إلى مكان وفاة حتى وفاة. ضخمة جدا على الطريق، بل أقول لكم كانت بين جدة ومكة اللوحة فترة، ثم يبدو وضح أنها غير مناسبة فالحمد لله شالوها. الشاهد أنه بالنسبة لنا الأمور يسيرة وميسرة والحمد لله، بل حتى أصبح الأغنياء لا يحتاجون إلى كفنهم، أن هناك توجد مجهزة في هذا الأمر. وهذا أيضا أيها الأخوة يدلني على، اسمحوا لي هذه الوقفة المهمة، أن الإنسان يجب ينظر في ماله وما أعطاه الله جل وعلا. لا شك أنه كان يجهز من ماله ويدفن من ماله وما يتعلق بها، لكن يوم من الأيام أذكر توفي واحد من كبار الأثرياء، وأصدقكم القول أنه ربما يتجاوز ثروته مئات الملايين. فأنا أتكلم مع شخص يعرفه وقلت يا أخي الكريم هذه الملايين إن لم ينفقها الإنسان في طاعة الله ماذا؟ أنا أخشى أن صاحبك، أنا أقولها من باب الممازحة يعني، ربما صاحبك هذا الذي توفي كمثال مكفن من كفن المغسلة الفلانية لأحد التجار، قال وما أدراك والله أنه لما توفي قال أولاده ما عندنا كفن، يقول فذهبت للمغسلة ليست هي التي غسل بها، هو غسل في مستشفى وهو من كبار الأثرياء، فيقول ذهبت إلى المغسلة الفلانية وطلبت منهم كفنا فأعطوني كفن، طبعا ليس فقرا ولا بخلا إطلاقا، بس يقولون الكفن عند المغسلة مجهز كما تعلمون وله طريقة لعلمه. فأصبح الآن قال فعلا كفنا من غير ماله وما أحتاج إلى ذلك، يعني صدقه من أحد التجار، صدقه من أحد التجار وهو يملك الملايين أو مئات الملايين أو يمكن أكثر من ذلك. فالشاهد هنا أن الإنسان يجب أن ننظر في ماله إلى أين تكون نهايته نصيبك. وأذكر أن من أولى ما درسنا في المتوسطة في ثاني متوسطة طلب منا شيخنا الشيخ عبد الله العيسى رحمه الله أن نشرح بيتا، نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان تلف فيهما وحنوط أو قريب من هذا. نعم، نهاية الآن الموت الإنسان ماذا سيقدم طبعا لربه، وإلا يتقاسم الأولاد ربما يختلفون قبل وفاته. فلهذا أقول هنا نص العلماء إلى أن تجهيزه الأصل في ماله، لكن أقول في بلاد أخرى خاصة بعض إخواننا المسلمين الذين لجؤوا لدول الغرب يحتاجون إلى أن يشتروا حتى القبر بمبالغ ضخمة جدا، ليست بالأمر السهل، فضلا عن استعدادات فقد يكلفوا مبالغ طائلة، خاصة أن مع تواضع قدراتهم المالية وإمكاناتهم المالية. فيجب أيضا على الفقيه أن نتعلم العلم أنه قد يحتاج في غير بلده، لا شك أن العناية بالأولى في بلده وما يحتاج إليه الناس مهم جدا، لكن قد يسافر مثلا إلى بلد آخر وقد يستغرب مما ستأتيه أسئلة. نعم. وتعرفون على مدار التاريخ من قرأنا من يسمون بسراق الأكفان، وصل الفقر في بعض البلاد إلى أنه يسرق الكفن، يعني إذا دفن الميت يحفرون قبره ليسرقوا الكفن فقط. تصوروا كفن دفن فيه إنسان ومع ذلك يؤخذ ويغسل ويلبس، كيف يحل الفقر في بعض البلاد؟ فيجب أن لا نقص واقعنا أو واقع غيرنا على واقعنا، نحن بخير الحمد لله، والآن تيسرت الأمور، لكن الفقيه عليه أن يتعلم ما احتاج إليه هو وما يحتاج إليه غيره وما قد يحتاج إليه حتى في بلاده. قد تكون الأمور الآن مثل هذه الأمور غير طبيعية، لكن قد تكون تصبح مهمة للغاية. فإذا الحق الأول هو ما يتعلق بتجهيزه، من تجهيز وحمل ودفع إلى أن يدفن الميت، نسأل الله يرحم أموات المسلمين. الحق الثاني حق الله جل وعلا، وحق من زكاة واجب عليه أو حج لم يستطع أن يقوم به، طبعا هو عنده مال على حسب القضاء طبعا، ونذر وكفارات وغيره، فهذا حق الله جل وعلا، فيجب قضاء حقوق الله جل وعلا. أيضا ديون الخلق، وديون الخلق على نوعين أيضا يقول العلماء بحسب الترتيب، قالوا دين مرهون في شيء مرهون وفي غير المرهون، يقدم المرهون على غير المرهون. قالوا كيف؟ لو أن رجلا مات وهو مطلوب مثلا بألف ريال وقد رهن شيئا بألف ريال، ويطلبه شخص آخر بغير رهن ألف ريال، فنقدم المرهون. الذي رهن هو الذي يقدم، الذي رهن هذا البيت لأنه تعلق حقه به، فيباع هذا الشيء بألف ريال ويسدد، ما يأتي الآخر ويقول أنا أيضا أريد منه اقسموها بيننا، لا، يقدم ما في رهن على ما ليس في رهن، ثم يأتي الدين الذي ليس فيه رهن، وهم يقولون الديون المطلقة أو غير ذلك. ثم أيضا تأتي الوصية والميراث، والوصية والميراث قرينان أصلا، نحن لا نستطيع أن الوصية لا يمكن أن تكون في كل المال إلا إذا أجازها الورثة، الوصية لا تكون في كل المال، من الثلث فأقل. فإذا تأتي الوصية والميراث، وهو الذي سيتعلق فيه بإذن الله ما يتعلق في التقسيم في هذا الأمر. وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله، ديون الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج الواجب والنذر، وديون الآدميين كالقرض والثمن والأجرة وقيم المتلفات، لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال علي لعلي قبل يا شيخ لعلي أقف بس في كلمة قد ما ينتبه لها البعض تحتاج تفسير. في النص الأول يقول وتجهيز كذا تعلق برهن أو أرش جناية أو لا، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه. لاحظوا هالعبارة ربما تحدث تحتاج شرح، كما يقدم المفلس بنفقته على غرمائه، يقصد بها يقول كما أن لو أن شخصا مفلس، طيب هل نأخذ كل ما عنده من مال نعطيه الغرماء يعني يحجر؟ لا، قالوا لابد يفرض له ما يكفي نفقته، ما يكفي لنفقته. إنسان مثلا دخله 3000 ريال ونفقته الطبيعية في مثل لمن هو مثله 3000 ريال، أفلس وعنده دخل 3000 ريال، هل نأخذ 3000 ريال ونعطيها الغرماء ونقول أن دبر حالك في أكلك وشربك؟ لا لا، يقدم حاجة الإنسان، تقدم حاجة الإنسان وإن كان مفلسا، وحاجة أولاده الذين ملزم بنفقتهم من سكن وأكل وشرب، ثم بعد ذلك يعطى الآخر. ويتفاوت الناس حتى في هذا، ودائما العلماء يقولون يصرف له مثل من هو في حاله، يتفاوت الناس، هناك من يكون على يصل حد الإسراف طبعا. فإذا هذا ما أرادهم، يقول كما أن المفلس إذا أفلس وإن كان له دخل فإنه لا يؤخذ ماله كله، إنما يفرض له من ماله أولا ما يكفي لنفقته ونفقة عياله، ثم بعد ذلك يأتي ويفرض له. يقولون مثلا حتى أوضح أكثر، إنسان أفلس وعنده عمارة تدخل عليه هذه العمارة 50000 ريال، العمارة يقولون قيمتها كثيرة مثلا قد تأخذ 400000 500000، هل تباع؟ بعض العلماء يقول لا ما تباع ما دام دخلها فقط يكفي لنفقته، لأننا لو بعناها لتعطلت نفقته. وهذا كلام ليس هذا مكان تفسيره، أنا أردت فقط أبين لماذا احتج المؤلف هنا. فهو كذلك هنا يقول إذا مات الميت وإن كان عليه ديون نبدأ بقضاء الديون؟ لا، نقسم التركة؟ لا، حتى في حقوق الله جل وعلا ما يتعلق بالحج وغيره، قال لا، إنما يقدم ما يحتاج إليه هو من تجهيز وكفن وحمل وقبر، فقاسوا على الميت على المفلس قاس الميت لحاجته لهذه الأمور حتى يدفن على أي رأى المفلس لحاجته إلى النفقة، فتقدم حاجته على إعطاء الناس حقوقهم. هذا مراد المؤلف. ثم بعد ذلك قال وما بقي بعد ذلك تقضى منه ديون الله، قدمها على غيرها، فدين الله أحق بالأولى بالقضاء، فكذلك هنا فدين الله أحق أن يقضى كما ورد في ذلك الأحاديث، فإن في هذا تبدأ بما عليه، قد يكون عليه كفارات، قد يكون عليه حج لم يحج، قد يكون باقي زكاة لم يخرجها. نعرف عنده مثلا 20,000 ريال هي كانت الزكاة، لكن ذهب المال وبقيت الزكاة، هل نقسمها بين الورثة؟ لا، تخرج هذه الزكاة، أو تأخر في إخراجها ولو استغرقت تركتها كما قالوا، فيبدأ بحق الله. نعم. والنذر قد يكون عليه نذرا فيجب أيضا، فقد يكون عليه نذر، فكذلك هنا يجب أن يخرج النذر قبل أن نبدأ في قسمة التركة وما بعدها. ثم قال ديون الآدميين. هنا تلاحظون أنه استدل بقوله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين. طيب، المؤلف قدم ديون الآدميين على الوصية، بينما في القرآن قدم الوصية على الدين. قالوا التقديم هنا، تقديم الوصية على الدين في القرآن للحث عليها وأهميتها ولثقلها على الورثة، لا لأنها مرتبة الإخراج من ناحية الترتيب. الترتيب أن حقوق الآدميين أولى من الوصية، لأن الوصية فيها تبرعات، فيها عطايا، ليست واجبة. أما إذا كان في الوصية كما أخذنا الدين فلا شك. أما تقديمها هنا، نعم، لأنه هنا فرق بين الوصية والدين حتى لا يقال أنه قصد بالوصية الدين، لا، إنما قصد الوصية العامة غير الدين، فتقديمها هنا لا يلزم، خاصة أيضا أن أو هنا لا تقتضي الترتيب ولا التعقيم كما ذكر العلماء. هنا العطف بالواو أو فحقيقة لا يقتضي تعقيبا ولا ترتيبا، لكن لا شك أن التقديم له أهمية. إذن لماذا قدم الوصية؟ لأن الوصية أحيانا تكون ثقيلة على، وقد رأيت وشاهدت عددا من الأشخاص يموتون، والله أقول لكم أيها الأخوة أنهم يملكون مليارات، وأوصوا بوصايا فاختلف أبناؤهم في الوصية. تصوروا، اطلعت على معاملة مثلا رجل لن أذكر اسمه توفي وهو يملك مليارات، فاختلف الأولاد، بعضهم وافق على تنفيذ الوصية وقد أوصى بالثلث، والثلث كثير لا شك، إن لم يكن بمئات الملايين فهو أكثر من ذلك، فاختلف أبناؤه. تعلمون ماذا حدث؟ تصوروا أنهم لما الآن يكون أوصى بالثلث بقي لهم الثلثان، يعني بقي لهم أضعاف ما أوصابه، يعني قد يطول كل واحد منهم 100 مليون أو 200 مليون أو 300 مليون كما اطلعت على المعاملة من أحد المحامين. فبعضهم قال أنه نفس نصية والدنا، بعضهم أبدا، رفعوا إلى المحاكم أن والدهم عندما كتب هذه الوصية كان ينسى، نعم، وأقاموا دعاوى وجاءوا بشهود. الأولاد الذين يدافعون عن والدهم أثبتوا أنه قد باع واشترى عند المحكمة بعد أن أوصى، يعني يقولون تاريخ الوصية مثلا في شهر شوال في ذي القعدة أو في ذي الحجة باع واشترى وأمضت المحكمة بيعه وشراءه، والمعاملة ما أدري هل انتهت أو لا. انظروا كيف يفعل بعض الأولاد. أذكر بعض الأولاد، يحدثني أحد أشخاص يقول توفي والدي وهو ابن مسجد وهو على نية إكمال المسجد، لما مات يقول اختلف الأولاد، بعضهم يقول نكمل المسجد من أصل التركة لأن الوالد ناوي يكمله، وقد يكون أخرج، وبعضهم قال لا نكمله من الوصية ما يدخل في حقوقنا. فالأمور مشاحة في المال أيها الأخوة، حقيقة بالنسبة للخلق موضوع المال صعب جدا، ولهذا هنا ركزنا قالوا فلذلك قدم الوصية لما يحدث من ثقل عند الناس. تجد عند الناس إذا مات موليهم يهتمون بالدين ويبحثون عن سداد الدين، أما الوصية فغالب فيقع الاختلاف هل تنفذ أو لا تنفذ أو غير ذلك إلى ما هو معروف. قالوا فقدمها في القرآن، هذا كل هذا الحديث لأنها ثقيلة على بعض الورثة، فقدمها لبيان الاهتمام بها والعناية بها. لكنها من حيث الترتيب الفقهي الدين مقدم على الوصية العامة، أي من تبرعات وعطايا، والله أعلم. نعم. لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، قال علي رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الدين قبل الوصية، رواه الترمذي وابن ماجه. نعم، وهذا الحديث حسن. نعم، هذا الحديث حسن. نعم. وما بقي بعد ذلك تنفذ وصاياه من ثلثه للآية، إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي، ثم يقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته للآيات في سورة النساء. لاحظوا دقة الفقهاء، قال وما بقي بعد ذلك تنفذ من وصاياه من ثلثه. طيب، وإذا كان أوصى الربع أو بالخمس هو ما قصد هذا المؤلف، يقصد بشرط ألا تزيد عن الثلث. يعني نأتي مثلا الإنسان مات وخلف 30,000 ريال وأوصى، نقول شرط ما تزيد الوصية عن 10,000 ريال، حتى 1,000 ولا 2,000 أو 3,000. لماذا؟ أيضا عرضت طلبي بعض الأشخاص وقالوا توفي والدنا، رجل فاضل سبحان الله، وهذه قصة والله تعجبت منها. الرجل يا أخوان الذي يراه ما يتصور أنه يوصي، ولم يعلم أولاده بوصاياه وبما ينفق إلا واحد من أولاده قرب وفاته. بل حتى إن هذا الرجل، وأنا ما لقيته إلا مرة في حياتي قبل وفاته بفترة بسيطة وتوفي قريبا رحمه الله، بل إن هذا الرجل رحمه الله وندعو له بالمغفرة والرحمة أصيب بمرض السرطان، فلا يعلم أحد من أولاده بمرضه إلا قبيل وفاته، دخل المستشفى ثم مات من صبر، مع أن مظهره لو يراه الناس لا يتصوره أبدا. حقيقة أيها الأخوة، هذا الرجل لما مات وجد أولاده أنه قد بنى في الدول الإسلامية 400 مسجد وعين لها أئمة ومن يقوم بشأنها، هذا في حياته. ووجدوا أنه ينفق على طلاب العلم في الأزهر وفي دول عجيب جدا، ووجدوا أنه أقام أوقاف كثيرة جدا للعناية بهذه المشاريع التي، ولم أبناؤه أقرب الناس إليه وهم صالحون أعرفهم لا يعلمون بهذا إطلاقا، يقول نحسب والدنا يسافر للسياحة، دائما يسافر نحسب للسياحة، ولم نكن نتصور أن والدنا بنى 400 مسجد أو ينفق على العلماء وطلاب العلم والدعاة إطلاقا، إلا قبيل وفاة أخبر واحد من أبنائه. لكن وجدوا أنه من حبه للوصية أنه أوصى، فيبدو أن وصيته وعنده خير كثير زادت عن الثلث، هذا الشاهد زادت عن الثلث، مع أن عنده خير يعني ممكن تتعدى النصف، هذا غير ما فعل أيضا حتى تبقى هذه المشاريع، فقد أوصى بأن تقام أوقاف لتنفق على هذه المشاريع. فاتصل أبناؤه يقولون هل تنفذ الوصية وهي أكثر من الثلث؟ فكان الجواب إن وافقتم أنتم ورضيتم فتنفذ، فهذا تبرع منكم، وإن اختلفتم، يعني بعض الورثة قال لا والله الحمد لله الثلث كثير وترك خيرا كثيرا، نعم، لكن من حقنا أن نأخذ الباقي، فإذا ما تزيد. ومن أراد منكم أيضا حتى لو اختلف البعض والبعض يقول لا أنا سأتبرع، فليتبرع بعد أن تقسم ويؤخذ الثلث، ما زاد عنها من أراد أن يتنازل عن حقه فليفعل، كما أشار المؤلف إذا تنازل الورثة عن كل حقهم فلا حرج في ذلك، لو عن كل المال. وسبق أن مر معنا هذا الأمر في باب الوصايا. فأقول أيها الأخوة هذه مسألة مهمة، أنه يراعى أن ما تزيد عن الثلث قصد المؤلف، وإلا فقد يكون أقل من الثلث والله أعلم. نقف عند هذا الحد، وبقيت مسألة كنت أريد أن أطرحها هذا اليوم لكن ضيق الوقت الآن وأيضا لم أحتمها. هل يسدد لمن عليه دين من الزكاة؟ شخص مات وعليه 100,000 ريال أو 50,000 ريال، ما عنده شيء، والورثة إما أنهم ليس عندهم شيء أو وهو القول الصحيح لا يجب عليهم الحقيقة، هذه مسألة أيضا مهمة. يعني هل إذا مات الإنسان يجب على ورثته وعصبته أن يسددوا؟ في خلاف، ولكن القول الراجح هو ما اختاره شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أنه لا يجب، إن تبرعوا هم جزاهم الله خير. ولكن بعض العلماء أخذ بكلام بقول عمر في تسديد دينه من ماله ثم من ورثته. فالشاهد أن إن شاء الله أقول هذا في خلاف بين العلماء، هل يسدد من الزكاة أو لا، أدع هذا إن شاء الله للدرس القادم أو ما بعده، لأن المسألة تحتاج مزيد من التحرير. وجدت خلاف بين العلماء في كلام الجمهور وكلام لغيرهم، واختلاف بين العلماء، حتى وجدت خلافا في القول، طبعا أقصد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين تلميذه ابن القيم في هذه المسألة، هذا أدعها إن شاء الله لدرس قادم. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.